الله الرحمن الرحيم. باب من المشركين علماء وأكل علماء علماء بعض العلماء لما يطلع يسوء أكل معصية غيري من جسد أبوه يزد فالله جريات إذن طلع يسوء رب إذن قلت يسوء ذن إذن خلقون يا لن أعلم تشغل ناروك يا لن تشغل نفاي يا لن تشغل من الرابد ناغل شيمتي جو بایدان کبود بطن خالا شایدی که بطنیوان تنگی که زکل ایتی ایتی لیوان هندون بس رب تو گوده سون جره رب دولفتون سانو مای لا دعاو من جاو انسان خدتون خدتو جالا شرکی سید ایه باب من الشرکی باب من الشرکی هذا باب کنی باب من الشرکی شرکی رای یا گربه تمس الحلقات والخیطی وقد یکون اصغرا وقد یکون اکبرا شركين كوني شركين وكي شلّي تهودن دا وكي شلّي تهودن دا أكنيّانا ميشاتي الله لما جئن باب من الشرك شركي رالك كاواما لبسو لحلقاتي لبسو كاياتون حدأتون يوكان أفتون الحلقاتي قوبي والخيطي هلا والخيطي جربي أمس يوكان جبري فتريبو اللي شركي رالي والحلقان قوبي له ورقوبه درته جنين ناقبته إذن كي خنام ملي سرران قوش تك سرران لخن كاين نانجت جده بلعن سرران ايقوف ورقوبه خايا تجر قوبه ميتاتي تقليتي تسبيلاتي باب من الشرك شرك الرائع شركي چكون قد الله قال لي تولن داكنيانا ميشاتي اللالما لقص وفتون الحلقاتي ولي قوبه والخيطي جبري فتهر الليل ونحوهما وكذلك ونحوهما وما قرتك أبي في جبري فكاتو كالقمة أكبر قمة وراشة سكاياتو وراشة ما إذا كان نجرا إذا نعم غرين ستين إذا الدجاسة ماذا رسال رأيو هذا ما مرباد أمير بوليسين كم نوكيسا كم قونا جا ما بوليسين ما نم فربان تكونا فينا ها نمو سنا دوسته گوما گوراچ تو کم کی کی کوی نچ رہتے اسی کا اسی ورتن دیوانی دوا تے اسی دکن سین ذرا سے سین سین خوانا کڈا تا ہے نہ فن دیبن وان اس ورتا او گرم دوا تا ہرا شی انا تیلا وان تو کو سبب بلا تو کن را دی دس دا حاجی چون کے حال ربی یو کا رسول یو نس سبب بلا دی دس انتہا یتنی أتي بلا دي بسايد تونو شركي رمتان تا وانتوكو السببا وانتوكو تهون در رب الرادوها وانتوكو قرتي بيه قتي تسابا رب الرا وانتوكو دي بيه قتي تسابا رسول الرا يو أتم مالا فاقاتي سابات آيستو رب برسول الرا اللي ساب آيستو ندفن كتجربان انت الله اللي وانتوكو وانساني سابات وين أرقين لالاني نمس النفسي في شريك رب التفقود ايجا وان غوان كنا ثابتا كيد والله دبر رسول الله لو كانت تجربه غلط ان الله بكم راك ان لك كان تين ثابت كجي تايو كيت جعلت نفسك شريكا لله ربك واهل انت كما تاكيد هو ثواب غدو من دويته كان باب من الشرك شرك الراي اصغر اللي انت واكبر اللي انت كميا نمشات لبس الحلقه وبيت ايات والخيط جرتي في الجن تعذبتي لم في كيريت انا شيران في يبي ما دانا يجي خلوب بوتي فدان تيجي يبي واشنا قرع انجدين ما سرت تيجي ما سجرا نعوذ بالله يبي اما ما تبا يلم قرات تيجي انا سلافر مسلم بودون كو كافر مالي يو جولي اما تاتم دي جولي اما سنسالة تايو كاية تي جبي برا دفرتي مالغا ورد دينا كيسا لك ايفن انسال خول من ديني كما سنسال خول حياته من جلدها aka bofi gogai kike sa mu kai da ni ba su bara dina ke sa ya amma ta jalli hada har ki tibila amur ki sansalata sansalata do rabbi akhirat ki jahannam ki tingai na si din nai aye han allah li raf'i al bala'i wa daf'ihi li raf'i fudu da al bala'i rakko ikubat ifirra fudu da kubesani yo ha jibri sanin أو دفعه هكي بلا أسديم وكاقس إلا إسرم قبتين في الراديس رفعين كإلا قبتين دفعين كالتسديم أجر أولا باب من الشرك شرك رالك كان لبس الحلقة قبيفة والخيط جبري هدات ونحوهما وما قبيف جبري فكات إلا إذ كايون لرفع البلاء بلا نمو قبتين في الرقاص والأقنين سابلا خاص ساتيرني أو دفعه تكي بلا أسديم وغلسنا مرن قاين ديدي سودا وان كنين هدأتو شركي راتو سيدوب بنا بابا كانت ماهي قول الله تعالى ومن من مغاية وايدو جرامال يرتبار جل يوخا يتي نميشاتو تريدا دوبتا دورين وولو دي فتيجر تريدا دوبتا دورين وولو دي فتيجر adurren durawani rabai biya te waltini ji taren gam di san ma tare lu ba tare durren ba da walu di te kafira mal du ba ta muslimi o ka tai tai ju ba rabbi rahmatan wa go le gum karam na qaulullahi ta'ala yacha allah di fil kullu faraitum ma tad'una qul ya diyana bi muhammad afaraitum akhbiruni na udaysa ma tad'una wa ayyamatan kana من دون الله ربي ملك جرو قيامة تنكانا إن أرادني الله جبريت أنا قرتي بلان الرافوت إن دي بسيوجة قبيت أنا بلان الرافوت إن دي بسيوجة قمات أنا بلان الرافوت إن دي بسيوجة يا متي لما بس قلنا جدي يا نبي محمد أفرأيتم أخبروني من أوديسة ما تدعون وأيام تنتك وأن قبر تنكنا من دون الله كالله ملاجه إن أرادني الله أما يو الله كي نفله بضر أي يصيبني بضر ركوه في يوم نتقوفله هل هن كاشفات ضره هل في هن وني في يام تنترب ملاجه تدني هاته كاشفات دين في الطوان ضره ركوه لربي سن أقول ربنا أن فلسان كان الرادين في التعدي في جبرين قبين لاتي في عزان مارن في قبرئيل إي يسوس ديبت في وادوك من ديبت ما جرده كوفتر هيا هو أرادني جي هذا ثم نسخان بران جبت ريت أقول الله يتير الهال أو أرادني برحمة يشمل الرفع الدفع والرفع كاشفات من دفع برفع أو أرادني تكي ربي النفد برحمة طليزات النتوق هل هن ممسكات رحمته هن وني في يامة تنت اللهم ليجر قبيل سنقرتي فلان رابيج فلان رافوسيتا ومانكن جبرين تني ملكات أبدو رحمته صلى ربي فاته صلى ربي ناقض يا دسان نراك أبو دندس إن دندس ما جلبت اللهم ذره نيه هذا ما قرتيت من محمود صوف عمر شوسين شريفين أدويت ما عمرين سنك تره ورفاني سناقض جلات الشعبه هذا من سنتم دين أدوانا تابع التميد لك وعن عمران بن حسين رضي الله عنه آية تنجلتين آية توبة قبي روحان جبري قمة وعن أكتي بلا أسفل مرة ديبي يوكا كان فكير سبيل مرة كاف يعني هدفون أكموار رب ملاج روامت وسنيس سوانا مرة ديبي سودان ديت رحمة رب سياد أموهب في تأسواني سوزر أول سودان ديت سنان ديت فن الله سن ماما جلد دو تنيه نما قوم إسان لك أن رب رتنا من قمت فوقم يو الله النفر بضرنين أي يصيبني بضر رقو ويتجون نفقو في الأم قال رقو سن الرجل في الأم بيت تنبيل ما يا مستري وانا كان آيتشو تهيتشو نعم وعن عمران بن حسين رضي الله عنه عمران المحسين الراوي فما رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا رآني أرجع رجلا من الشرك في يديه حلقة مقايسا به ومن نبي كلامه لم يبين اسمه لأن المبهمة مهمة بيان القضية وحكمها له والنبيين من كفنا جئنين ومن مباركو بين وان سمالي مقالنا من شاو ما يتنور رجع تولي رأى رجولا نميك أرق نبيية يديه حركته حالة قرتي هرك إذا جئتك قبين جرتون من سفرين سبيل الرافنتات قبين سبيل إذا قلتين قبين تيرتي إسلام تيرتي مسلم تودا قلتو يندي سميتا تورتي تدبرتي فسبيل اللي قرتي توري بالداجة قبين ميتا تقلتون بكوم فقال انجر نبي من صفر جدت حديد الراسدين الراغتات فقال نبي انجر عليه الصلاة والسلام ما هذه ما لك بنتني يدي يانا مخان قال ما لك بنتني جدتون قبي سبيل الراغتية تنتوني بيغ نبيين ما لك بنتني جدتون إذا ما لك كايته بس ما لك تيادت كايته قبيتا قال انجر نميك من الواهنتي لا تكتو الرأي بوان إريتن خبنا كنمرا نلالا اختتان نجيرا وانتنا كنرا ديبي كتوفية بل تزيدك وهمان فقال نبينا عليه الصلاة والسلام انزعها قولي في الرأي يعني فإنها لا تزيدك إلا وهنا انزعني قرتي إلا وهنا لا فينا مليوان براس إذات وهنا في النفس هيا فإن فلومت وهي عليك حتين كن يدودوتي هالك وبينت سر جرسون كوبينت وأن للا اكتتا نرى أوفتي تنية له والرسول الرسول سببا جلمين سببا وافودوا قدرين مجهم ما أفلحت أبدا أبدا منكو يتفلاي أمين هالا يتين سر جرسون أدودوتي رواه أحمد بسند لا بات به أحمد يدي سند لا فينا قبل ينبعثين قبل يأيه قال لا تيت الرايوان هم نمر ان لا لا تيجا نجرا في بواهنا انت فبثني بولا تيجا ولا هو انا عقبه بن عامر مرفوعا قلت لي انت من غراتون ما جرا اذا ني قلت حلالات كم كاك كثيرا لو كانوا برتي منك تكو كرا دغات انتي رفنا ني بوفت انتي كرا حقنا دبورا بوفت انتي وكان كراك ماني جرتي زيتي وهي الجبت وسنتي يوم بقاسم فجيت لأن ينقر قل لي انزفاي أني أنا فافا جيت لأن هي تيسن سن هي وانو قبض أنا بتاوان كيزات إجمال تيبو دلي وكان عرفت دوار الجاتي وكان تومي جبت وكان بوغي كيف يدات مالي قبض أنا ترى الراسون أسمى ما هو الفكر ولا هو أنا عقبة بن عامر مرفوعا أحمد إذا عقبة المعامر إذا مرفوعا نبيك يا أهلتي من تعلق تميمة تعلق من تعلق نملك قلبي ذاتي الرر تميمة قدامتي فلا أي علق بها قلبه واعتمد عليها في جلب النفع ودفع الضرر والتميمة شيء يعلق على الأولاد من خرج أو غيره يتقون به العين من تعلق تعلق بقلبه نمي قلبي ذاتي الرر تميمة قدامة وخان أسماء أورد في السكي يدون تانا في جمال تاتي وان كان نمي قلبي نترى الرأي لذي التاشير بلا نرى ديدي جئي أبداتين فلا أتم الله له فلا أتم الله له ربي مراد إذا يتنبوتين جئي تكرى في نبيه عليه السلام ومن تعلق ودعتان ومن تعلق ودعة واحدة الوداع وهي أحجار تؤخذ من البحر يعلقونها لدفع العين راه السيف والراها نمافدة بقد شيفتو تنم نقرته إذا تلا إذن تكذلاني فلا ودع الله له رب راها بقوت إذن في دين ويزعمون أن الإنسان إذا علق هذه الودعة لم تصب عينه ودعانت لدخاويت لم بحرك إسابا فبت بدان راديز تيراني فتيراني ديمانين دقالوا بوت رب راها إذن في جنة مثلا إلا والرب ملي جروت ترى الرأيج وانا الرأيج ليه بفتيره وفي رواية هيا من تعلق تميمة فقد أشرك نمني قرتي قرآما وكان أسمى وان جدانين وان بيسانة ترسيكي يدانين إذي وان نتا ذكر ربي تمالي وان كبير كتبين ماتي رومي نمني تنان قلبي ترى الرأيج فقد أشرك وان سوان قرتي بؤانا ربكونا الرادي بدان الرادي تير الرادي سر ربي تواهلوك زي لما نمسو ربي وجي وارده سببا لي وشريان سببا ما تاتي جت تاتي بس وابن أبي حاتم عن حذيفة. ملاميس بيبنو ملاميس بيبنو كون هؤلاء وهي أحجار تنقض من البحر هؤلاء لها بحر فيسا باقا مسوية يعلقونها دون ليف أكثر الرأس اللي دخل العين هداي الرادي بسو ويزعمون أن الإنسان إذا علق هذه الوداعة لم يود أفاتنا الرأس بلم تصب العين مدان إذا انتبتوا أو لا يصيبوا الجن وقادمين إذا انتبتوا له فلا ودع الله لهم رب راها إتان بيسي راها بقوتة إتان تجرب لا لا يسكن قبني سنين ولا لا تضي وضد الدعاتي والسكون القلق والألم لا لا رب هذا هنية وقيل لا ترك الله له خير فنومل بنفيض قصده نعم أيه. قل ابن بسم الله الرحمن الرحيم قال قل ابن أبي حاتم عن حذيفة إلما أبا حاتم يفجر حذيفة رفن يوديش أنه رأى رجلا حذيفة كن رجلا نمت أرقيا بيده خيط من الحمى حال هرت إذا كيزت خيط جبرين جرت من الحمى قندو يوكا لغدا الرافتا هذا قندو يوكا لغدا تيف إلى تيت وقن يسر أوكتف أيه وفي رواياته فقطعه وتلا قوله تعالى فقطعه أي قطع الخيط من الحمى يجو من هنا للسببية أي في يده خيط لبسه من أجل الحمى لتبرد عليه أو يشفى منها من الحمى يجو قندون رسابة قندون اتجرتوتي لقد اتجرتوتي فإذا حتى إذا كافتو فقطعها حذيفة جبريزا الراكوتين من تفانا قطع الخيط وفعله هذا من تغيير المنكر باليد من رأى منكم منكرا فليغير بيده بابا سن الرأي يلنكني وتلا قوله تعالى جيت ربي ولا نقرأ يهذيفا وما يؤمن أكثرهم بالله وما يؤمن أن أمن أكثرهم الدون ثاني بالله الله أتي إلا وهم مشركون حال وإتي واهم واهلهم سوى تحنين مليس جلت نمن رب ما جل الله وقفته وان شريان قرتي سببات تنجدين وان تجربة قرت انت الله تلين هم ماتنا نمر اوفو سببات دي شريان قرت انت الله تلين ارقبين مار الرافتك وشركي يدما اي وتلا حذيفة هذه الآية والمراد بها المشركون الذين يؤمنوا بتوحيد الربوبية قال وما يؤمن وان امن اكثرهم بالله الدول ثاني الله تتوحيد الربوبية نمنوا إلا وهم مشركون هل وربك تواهلهم صوت حنين ملت ويدولوا إياه فبو بيمان منهم كان ينهو من ربك كان ينهو فيس ربك كان ينهو قد رب فأولوه إماك عبادات كبابا زوغنا واتشركا يؤمنوا بتوحيد الربوبية ويكفرون بتوحيد الألوهية وهم مشركون في محل نصب على الحال من أكثر هم متلبسون بالشرك وكلام حذيفة في رجل مسلم لبس خيطا لا مسلم لا هجبري وهي قال إذا تدين أكن يكون هذا سنة الرك أراول لتبريد الحب ماك أن توي وقالك ده أنت كبن وكتب أو الشفاء من أتك كثير ذكاء كثير فيوف وفي دليل على أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان وشرك نما تقلب إذا بزت إيمان بشرك لدوالك كبن لكن شرك بديت يرجم في إيمان ولين أرجم ولكن ليس الشرك الأكبر لأن الشرك الأكبر لا يجتمع مع الإيمان شرك بديت إيمان وجين قلبي تكذب يرجم كبن شرك أصغر مال ولكن المراد من الشرك الأصغر وهذا أمر معلوم نعم فيه مسائل الأولى في هذا الباب مسائل فابتنا كيف مسألة عليه الدو وان درسي دبرغن الرا آياتو ترى أحاديث الرا بولة مواه الدو جرى الأولى تدرى التغليب ولا التغليب ججبيس في لبس الحلقة والخيط هي لفت يفتو بيسات الحلقة قبي بي والخيط جبري يفتو بيسات كشريان ججبي ستلا التغليب هي لفت الحلقة ججبي ست شريان هول قبي بي والخيط جبري يفتو بيسات ونحو ما أخبر لما أنطقاته لمثل ذلك أي لما أنكر على من في يده الحلقة من الصفر وغلظ عليه دل ذلك على ذلك هيا لمثل ذلك مميز فكاد سميتس بلاقي جرافوت وفراديب السوء مثلا دراسا الثانية الثانية مسألة لما فا مسائل بابا كان الراوان بابا دبر دول آياتوتا في أحاديث بابا كان الدبر الرافولة مرة أن الصحابية صحابي تشزون لو مات رسول الرافولة سنفع أن في الرافولة الإنسان لو مات دوبية وهي عليه حالك بيزن الرجل ما أفلح ما أفلح سلا ملكا وجد باب دي كذب فيه شاهد كان في ست رقاته لكلام الصحابة لكلام الصحابة كم أكدتم قدمنا دبي كان في ست شاهد الرقات جرا لكلام الصحابة دبي صحابا دبا سنتوكو أن الشرك الأصغر شركين تكان أكبر من الكبائر أكبر من الكبائر حبو برا تقردو يرمتر إسابو الدعاء هذه يوم مكان إذا شركي تي أصغر التي قال لها تو كبائر ذنوبة تكبرت زنافة تكقتل نفسيفة تكسرقافة تكوتولي ومزحفيفة تكسحريفة هذه تكأكل مال اليتيم فا تكأكل الربا فا كبائر ذنوبة تيمي شركين أصغر كبائر ذنوبة شركي ملاج ترى يسيب مش على أما شركي تو غنا حاسوا شهابا شهابا كذير أنزاني رجاء أكوني نبيين قرتيلا مسلماتو إرتي أرجيا دوجو تهالا يسين سير رجوسوني ملكو مزيرانين شرك من دي كلنا داملكي نمرو ويتي يو قرتيك بيدنا وفاتوني زا شركي أصغارا جن يو أمو إسماتو كرب بيتير أكبر تهدي يوبا أكني يازاتين الدم بحكو وكلا سوري وكلا وفيه شاهد دبي كان كيس رقاد جرا لكلام الصحابة دبي صحاباتكو دبي صحابانا سواما لأن شرك الأصغار شرك انت كان أكبر قدة من الكبائر تفوق القدور لقوله ما أفلحت أبدا أبدت لأم ملكو دون بيين جديدتني وكلام الصحابة الدال على أن شرك الأصغار أكبر من الكبائر أبدت شرك انت كان كبائر ذنوبة شرك ملي الرجل تر إساك جراسا ذلك كقدر كيف مثل قول من مسعود الآتي لن أحلف بالله كاذبا حالك جبات الرب مجيا كفتوتو حك جبول لرب دين كفتغافتي أحب إليه برك يجالة من أن أحلف بغيره وان برات كفتور صادقا نقبانا هالته رب دين كفتون هال جبات كبائر لقيت وان برات كفتون صادق سهي شركي كبائر ذنوبة شركي ملاج الترى شركي أصغر جالان كان آجا نعم فهم ليه بيتا كبائر ذنوبة أبوز إلى أبوز دورم شركي ملاج الترى تاك الزنا تاك خمري دقو تاك السرقة تاك والتولي يوم الزحفي أكل مال اليتيم أكل الربافة كبائر ذنوبة تيم هنذا شركي أصغر ترهم على مقام من إذا شركي توقنا الله كذب أنه لم يعذر بالجهالة أنه نمشي كل لم يعذر ربكم سألالا من بالجهالة واللالاية بواللالا قفتيه واللالا افتاته ومن قبول جنن أي بكونه لم يستبصره إن قاف النري نبيين وان كان شركي تاو بيتا إذا قال له وان كان شركي تاو بيتا جنن هل كان جاهلا بذلك أم لا مع أن الجهل مهتمي نمشي واللالا تاو بالله جلاني ملامي هني لنا الدانين باف الرابعة الرابعة مسألة أفرقها مسائل بابا غنر أنها لا تنفع أنها واني قرتي قبين قرة جبرين هدة قمان نفكايا لا تنفع وما بوان قب في العاجلة طالة في العاجلة دنيا قي ست وما بوان من قبض بل تضر بل تضره اسم ركب تيجن ما هو بقوله يجنبيه فكنه لا تزيدك إلا وهنا واهنا هابوان خبنوتة أن لا ابتزاتي في الأداء الثاني لا تزيدك إلا وهنا لا فينا مريسين إذا لا فينا ست إداء تسلمين لا فينا سلون دنيا رتي بارا رامير كنو كان آخرات الله أكمزان أي لما لبسها يظن أنها تنفعه في المستقبل أخبر أنها لا تنفعه بل تزيده وهنا وهذا معاملة له بنقيد مقصوده فلا يا بيت ربي تدلقيه لكننا نرى دين ستية ايه ذاته وان ملئ جرات الا فين نرادين تكتي مخلوقات تركت سي هذا بل لازمنا سي دبل ما يربي كنين هنا في يعني بس انما يصير مخلوق من تكت تقول ركت ان فد ربي يصير بما رام وركم سي سي مر تركت ابنا كان فور غرين غاف كان غرتي كان في موسى ان نبي سليمان ولت تركت كذا ادودابت زين يجي ولت ركته جنون نواد لغن من اجارني مال ثاني سترت دوله نه جت كذا ركته لابد زيره ولت رت ركته ولت من مخلوقه ان ولنا هي ديد اللي رت نيت كان ده رسول ربي ديو كذا هذا ريد مي سيرغير مي لو غيا لا بوته تفانجيت تر نني وان مالي يرت ركته كذا لفدا وبيك يچو دبين سليمان كذا لفان لو يارين لي يلا تيرغي سلاني قلت ولت انا نفي ديد تيرغتي سنوي يا ربي كن مخلوقات وان دنده مخلوق تقسين قونه قلبي دي تر الراس وين نافيه نمنتيس هي الخامسة شنفة الإنكار بالتغليظ الإنكار مرم نموام حمدو دلقيذات مرمو بالتغليظ تجابيسو على من فعل مثل ذلك نما دلقيذات مثل ذلك فكاتا ونكاتيك وقبيه الأسو كجبريه الأسو لقول انزعها فوري فرة كوتي فرة فإنها لا تزيدك إلا وهنا لكن ما له ما تنهدات يعني تجابيساني إرم مرم نموام حمدو دلقيذات السادسة كابو سمو أفكايا تنقنوما ايه أما كابو سمو أفكايا تنقنوما سكن الله بجيني دمي بابو معك إدارة كيبس كون قال لبوتي فالنفتا كون أدا فالنفتا كون سبيل متشيراتك وزكايا تا كون ما لما قلت كاسم لين بيكم تيسي هكا وانكا نمتي تكنم بلينو قلتي ما بيكم تيسي نرانو كيجيبهم ਉਹਨੇ ਦੇਵੇਂ ਦੇਵੇਂ ਵਨ ਅਗੀਦਾਨ ਬੱਲੇ ਸੁਤਾਉ ਦੇਵਾਂ ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਅਲਾਗਾ ਭਾਈ ਇਹ ਗਰਬ ਕਿੱਥੇ ਅਮਨ ਅਮਨ ਵਤਬਕਲ ਇਲੇ ਤਬਕੀਨ ਕਿਤੂ ਗਰੇਜ਼ਾ ਇਹ ਤੇ ਖੂਫਾ ਹੁਰਮਾ ਵਲਾ ਇੰਬਗੀ ਅਨਕੂਨਾ ਸੁਤਾਬ ਲੈਨ ਨਮ ਹਲਕਮ ਕੁਰਾਨ ਗੁਰੂ ਤਉਂ ਕਫ ਨਮ ਹਲਕਮ ਅਬੋ ਕੁਰਾਨ ਤਕ ਸੱਦਾ ਇਹ ਗੌਰ ਹੋਣ ਜੇ ਨੇ ਕੰਗ ਬੋਫਾ ਬੂਫੀ ਲੇ ਵਲੀ ਹੁਦਨਰ ਗੁਰੇ ਦੁ ਕਨਨ ਵਨ ਅਗਿਨੇ ਵਲੀ ਗੁਰੂ ਕਫ ਨੂ سلام ما قل كل توحيد قل كل يا ربي الله جنن غرنا غرنا يچونك نعم على بات بات رب جن هذا او على بات جولنا على بار و تجلي بركات على بات انت لا اله الا الله محمد رسول الله بينا بس رمضاناتو اماراتات صوماليتات تماليوتات مالو غوت وربي كان ولت مهدا الله مرنا وانكو ساولين هدا قلت قابل دوني مالنو قوت قبري كيستي من ربك قابل انجل ربي رساء الله يتوستي قبري كيستي دابتين الرجاب هدو قوصة قوصة لانو نمني قوصة بلو هدو قبو ستي بيلان دو آجرو قدوكوبان دو آجرو هنم تقو ساندلي دكا وليب باسي اخي مين جيسي خمي دان تاسا تقو تقو وليب قوريل نياتي هدارن باب نغم يغم وزيتو ركاواجي تيجي بانو وجل اوريانتنا مابجي فنان اندقامينا يا رب ديت من در ربي كتاب السلام من قاتل تحت رايه عميه يغضب لعصبه او يدعو الى عصبه او ينصر عصبه فقتل فقتله جاهليه حديث مسلم تو على با ولالم قواني سين بكم تدينا بالدين نيتو بس نبي كان يلد النبي عليه الصلاه والسلام يغضب لعصبه قتل تفكر دلا انت دينا كما تفكر قتل تسني تشوف kato da san wajin da badda cinna maya ka duye awamun marabe dan nan bas alaban zin la ilaha illallah muhammadur rasulullah kadin nan ni gari ditti manje ditti mane yeye jadi jaya te ditti te le dubbi san mai ayye asadisatu hasara alaban beyu arabay yamtu romo yamtu somale yamtu tigray yamtu amaray yamtu kambata yamtu walaita yamtu sidamo yam mal tugesen ta allah yamtu yalla garba kadin rabbi dirana atash gara to kochi somale udaluku taun kam gara to konadi gara to kongracha hey asadisatu mas'alan jahatta masaila babatan arra wan garti dabre rafura tamurra gajeso artasrihu addesu kezeje بأن من تعلق سيوكل إليه بأن من تعلق بقلبه نمن قلبه ذاتي وان تقتر الرأي وكل نئك فما إليه قروان سنيت وان من تقلق مستر الرأي تسوى فيها ود يا رب وان سنيت سنيت سيارك جلافودة نمن ربنا ارتجلافودة تقرى تقرى تقرى هلاكم كثير نزيد هذا لبسو انتقرته وليد وليد تقنته دمنا دوزنا تربي أكا في ذنتا نجري لتكون جر تكيسات انجر ربي إنه يتمر من تعلق أمير الرأي قلبي ساتي بشيء وهد وكل إليه ومثل التركف ربي ومثل التثديث وكله الله إلى ما تعلقه ومن وكله إلى غيره فقد خسر وهلك وهذا مأخوذ من قوله فإنها لا تزيدك إلا وهنا. نعم. السابعة قربافة التصريح الدسو كيف يرى ذي ذريغا لأن من تعلق تميمة نمني قرتك قام يوكا أسمى في الترر في قلبي الترر فقد أشرك فقد أشرك ربي تواهلهم سوانسا وأن تنبلا نرى كاسا نرى ديبي سوج لكوني التفت إليها بقلبي في جلب نفع أو دفع ضر وهي لا تنفع ولا تضر. الثامنة مسألة سجيت فلا مسائل درتي دبرغان الرابولة كم ترى أن تعليق الخيط جربي فتر الرسول من الحمى يو كان جبري جبري مو جربي فتاتي ذات سنغرو تموينو تسنتن راتي تا يسي تا جبري تا جربي تا فكاتنا كرين فاور رخاني يولا ويوالي فونو قد فاتنا الثامنة تسديت فان أن تعليق الخيط جربي فر الراس من الهمة أن أوراسا بلقدان مجر فوتي فقلقدان أن الرافوت يعني من ذلك أي من الشرك شرك من رأس من ذلك أي من الشرك لكون حذيفة لما قطعه تلا قوله تعالى مالك شرك راجا حذيفة يتجربين من الرافوت ريس آية وان شركي ببطر رق رأيمي إذا كان الرافوت لن شركي يترابك وما يؤمن أكثرهم بالله تدوني جاني وربي تنمان فإذا ربوبية إلا وهم مشركون حالة وهي تقولوا إياغنا وقدوا تاني الملأ. نعم. التاسعة تعلق ترى الرأي تقلبي ذاتي والرب ما ليجه ترى الرأي قلبي الآن ترى الرأي قلبي ذاتي ذاتي وانا قوتي جديات تكون الرأي بفتي بؤاتكنا فيدي ررافتي علق في لكسب فريح لفظين من علق شيئا نمني وررافتي ررافتي تعلق أنكم قلبي في تنك ترررأي نتشو ده ايه التاسعة تغلق تلاوة حذيفة الآية حذيفان آياتك كانت أرأولا دليلون دليلون على أن الصحابة آيات شركي جي زبوت لا شركا أكبري شركي قد تشمرهم آيات بوت نما جبري في تدرت تقرأ ذيفان دليل كن دليل على أن الصحابة على أن الصحابة صحابة الرسول عليه السلام يستدلون بالآيات بالآيات آياته التي في الأكبر شركي ضد شمرهم بوته على الأصغر شركي ضد أن أوفوا في الرد على الفتنية أدونا من متى ته وان شركي أكبر بالليس هو شركي أصغر عن كيف يروح نرد أراتا هذا اللي انتبه صحابا نزلوا غير يزيفان فايدين كما ذكر ابن عباس ابن عباس في الآية البقرة أكا غرتيت من كهو عبد الله بن عباس دبت في آيات البقرة آيات سورة بقرة جيست أي لما تلا عزيفة هذه الآية النازلة في المشركين الشرك الأكبر آيات مشركتوتا كي سبوت مشركتوتا شركي بودا قبل كي سبوت نمي تجير به أس هل الزوي تقروا على من علق في يده الخيط على الحمى دل على مثل ذلك وقوله كما ذكر ابن عباس جدشون أي أن ابن عباس لما استدل بقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا من أني بقرة سورة بقرة عبد الله بن عباس دل الفتين تن عادتنا كرأيج الناية ابن عباس الله في سورة البقرة كذات على قول الرجل والله وحياتك يا فلان ربين كفدي ربين بيك جرون تيتي اللي بيك تيبالو نمي تجيل الرق رأيي نمي تكون سلاكا نيسون شركي أصغر هذا والله وحياتك ربين كفدي جرون تيتي كفدي يبالو جرون مخلوقا ربي سواهلهم سيلا تشيني نوغا فتين إنما قرتي أكسي كفتر رتي فلا تجعلوا لله أندادا ربوه إلى ربي تنقذين آياته تشركي أكبرك يزبوت أصغرك ويتقروا فهابا قرتي تنكا شأني لساني آياته تشركي أكبر بانتو اللي شرك الأصغر إذا نما أوقو في مقرآني في قال ها أجل فهموا قبل هي دي سنفاي ونمال تبيك والله أعلم أجيت كما ما لي يدم أكبر الله من أباس دبت من أباس آيات فلا تجعلوا لله أندادا أنت سورة بقرة دبت ما الكيسر قولي نمتي والله وحياتك يا فلان وحياتي ولولا كليبة هذا لأثان اللصوص دنادو ففاب سنين بوتو سنين نمتي كنا جراتو باتهتو نبالي سيتين نما جدفا وراتك جدفت فلا تجعلوا لله أندادا وإلى رب قلنا أبو سريتي سنفا سرين نباسي مالي سلاتون بلجيتي تشوفيزن سري ربي سببانو غد امان جرينا سري ويتان مجازده مغاست دوتين وخافت ربي سببانو غد سري سن ولولا البط في الدارد وداكيا غندك انا كي جراتو باتت فلابا داكيا اللي انت برسيساني غندك الزدو ويتو اغادت قاق يتفر الكا نمنينكا ابو حرطاك برق بطا راجي قران قاق Wah, dia dah wajah tu dia dah tinggal di sekitar dan sejajar aja dia tuh buka ke kayu itu. Aduh, rasa seminggu rasa ni ada apa dia nak cerita le rasa Rabbi syarat itu. Rabbi rasa sabar nak buat, daki ye sabar nak buat, sare sabar nak buat. Ia ramalat, wanhan tu nabat injera. Ilah, wahyu syirkuna sugaru, walatuna jilatun fil kuffar. Fala tajalul Allah anjada na andi yatu hadir surga tabu tuar syirki akbaraba. إذن آيات ورا شركي أخبار أبو بان ورا شرك الأصغرين دل جرت ويتقرأوا دل جان صحابك كنا هيتونا مصدات شسو وان شرك الأكبرين بان شرك الأصغر جرت الرجرة الذين يشركون مع الله غيره في عباده دل على مثل ذلك العاشرة العاشرة مسألة دنيا فادا أن تعليك الوداعي كفتا كذب تبيه آيات مشيت صوت الرب تنور قراتها فبيتنا لك ها هذا كافر توت الرب وتنرد قرات هاي وان كافر توني زن كافر سود أبدير يعني هذا جيل التفلال يعني العاشرة مسألة كرنيا فما تعليق الوداع لا تمتر أن تعليق الراس الوداع راهسيت بقتشيت يرني أجاب حرقي سابو إلى نمراتك سبودا يرني هداتون من العين من ذلك من العين بدار كانت ترى الرؤون من ذلك أي من الشرك شرك الره أي تعليقه لدفع العين من الشرك الأصغر لما يحصل معه من التفات القلب إلى غير الله قال ذي قيت مخلوق العالي ربي خالق عيسى أنا في شركي أما مخلوق تشتر ربي تباهي لهم زنجر نعم الحادية عشرة نعم الحادية عشرة سورة الكفان الدعاء الدعاء ربك لا تكي أباه على من تعلق تميمة تميمة نما قد آمت الرأي قلبي ذاته أن الله لا يهم له رب قرتي أكا إسان قول نيزر كراتو فلا أتم الله له ليرد فرزنسا ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له جنة أي ترك الله له أي ترك الله له رب إسان إيزين جيت راها معاملة له بنقيض مقصودي فلا يا بيزات ذلك كما دل عليه حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه كده أبنين Huh?